نجد بعض من الناس أيها الإخوة قد بلغ 60 وربما 70 لا يركع لله ركعة ولا يعرف مسجدا ولا يعرف ذكرا، ظلمات بعضها فوق بعض. أسألكم أيها الإخوة، إذا كان الأب بهذه الصورة كيف يكون أولاده؟ أتراهم يحبون المسجد، يحضرون للصلاة، يجاهدون النفس في طاعة الله، أم هي ظلمات بعضها فوق بعض؟ لكن الإنسان إذا كان على الطاعة والعبادة فأولاده سيكونون كمثله. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرية، وما أجمل أن تكون وذريتك على الطاعة والعبادة ثم تودع وأنت على خير وصلاح وتقوى. هذا يجب لنا أيها الإخوة أن لا ننسى أنفسنا. والله لن ينفعك أحد إلا الله، ولن ينفعك أحد شيء في الدنيا إلا عملك الصالح. مالك يترك وراءك، أولادك يبقون وراءك، زوجتك تتركك وتبقى وراءك، ويعود تبقى وحيدا لنفسك. ليس لك إلا العمل الصالح. إن عمل نفعت نفسك، وإن فرت ندمت دنيا وآخرة، ندمت دنيا وآخرة والله. ونعوذ بالله من الظلمات والغفلة، نسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا من الغفلة وأن يرزقنا الاستقامة على الدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين واحشرنا في زمرة المتقين. اللهم اجعل ختام هذا العام ختام مغفرة لذنوبنا وسيئاتنا، واجعل إطلالة هذا العام إطلالة عز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم اجعل ولايتهم في من خافت واتقاك، اللهم اجعل ولايتهم في من خافت واتقاك. اللهم احقن دماء المسلمين واجمعهم على الحق المبين. اسألك ربنا الذي جمعتنا في بيت من بيوتك أن تجمعنا في مقعد صدق عندك أيها المليك المقتدر، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام على عبد الله كيف حالك؟ طيب الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مؤلف البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له: ويجب علينا الإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. يجب أن نعلم أيها الإخوة أن ربنا قد قال في كتابه عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ويجب أن نعلم قاعدة أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا لا يعلمون الغيب، فقد تبرأ كل نبي من هذا الابتلاء. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فدلنا على أن مسألة الغيب الذي نسميه الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى قد يطلع بعض أنبيائه على شيء من الغيب. وإذا جئنا نضرب لذلك بمثال، الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أشراط الساعة وهي من الغيب، فإن أشراط الساعة من الغيب، من سواء أشراط الساعة الصغرى أو أشراط الساعة الكبرى. ومما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره المؤلف، وهو مسألة افتراق الأمة، وأن أمته ستفترق على 73 فرقة. ومما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم ما ورد في حديث حذيفة بن اليمان لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كنا في جاهلية وشر حتى أتانا هذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فأخبر عن أمر غيبي لم يقع. لكن السؤال هنا: هل الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على كل صغيرة وكبيرة مما سيقول لأمته؟ نعلم أن هذا لا يمكن، لكن الله أطلع نبيه على شيء من علم الغيب. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على كل صغير وكبير لما انقطع عقد عائشة رضي الله عنها. كانت تحت البعير ولم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة أحد لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مطلعا على ما يكون لأمته لكان النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الوقوع في القتل. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: رأيت بقرا تذبح، قال: فما أولتها؟ قال: أولتها أصحابي يقتلون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على كل جزئية وتفاصيلها. وهنا يعطينا أن الغيب منه ما عرفه النبي وكان عن طريق الوحي، ومنه ما لا يعرفه بل تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه. والغيب المطلق إنما هو لله وحده لا شريك له. ومن اللطائف أيها الإخوة، قد يطلع الله بعضا من الخلق على شيء من الغيب عن طريق الرؤيا. فإبراهيم يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال بسبب الرؤيا: يصلب فتأكل الطير من رأسه، مما يدل على أنه أخبر بهذا غيبا ولم يكن الخبر إلا عن طريق الرؤى المنامية. والرؤى المنامية هي جزء من الغيب، لكن يجب أن نعلم أنها ليست كلها على إطلاقها، فليس كل رأي يقال أن هذا أطلع على شيء من الغيب. وإنما لو كانت الرؤيا صادقة ثم المعبر نقول نبيا كريما لا مشكلة في ذلك، أو نقول لو كان المعبر ممن يحسن تعبير الرؤى فلا مانع أن نقول هذا بأمر، لكن لا نجزم به. للأنبياء والرسل نجزم، وعما غيرهم فلا يمكن أن نجزم به. والغيب أيها الأحبة، هناك غيب يتعلق بالماضي ولم يطلع الله رسوله عليه، والدليل عليه ما ذكره الله تعالى لما ذكر قصص الأنبياء، قال: ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فما قال له الرسول: ما كنت تعلمه. هذا متعلق بالعلم المستقبل. والثاني الغيب المتعلق بالحاضر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بما بعقد عائشة الذي تحت البعير المجاور له، وهو حاضر قريب منه. وما كان علما متعلقا بالمستقبل فهذا لا يمكن أن يقبل إلا عن طريق الوحي. والله أطلع نبيه على شيء منه لكن الله لم يطلع عن كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار وكل هذا من الغيب، ورأى ما سيحدث لأمته من البلايا والمصائب. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى الفتن كأنها مواقع القطر على بيوتكم، هذا غيبي وإخبار بأمر مستقبلي. وبناء على ذلك لا بد من التفصيل في هذه العبارة من جهة ما تقبل وما لا يقبل، بمعنى من جهة ما كان عليه السلام، ما كان من علم الغيب الذي يمكن التوصل إليه وما كان من علم الغيب الذي إيش لا يمكن التوصل إليه أبدا. نعم قال العالم تفاصيل لا. أخبره في الجنة وقالوا بدأها بخلق آدم إلى أن دخل أهل الجنة في الجنة ودخل أهل النار النار، لكنه بتفاصيلها الدقيقة لا، لأنه لو كان هو يعلم عقب عائشة كان ما حبس الناس والنبي صلى الله عليه وسلم أجلس الجيش بكامل حتى وهم على غير ما صلى الله عليه وسلم، إنما أخبرهم في الجنة ما سيحدث لهم ما في مشكلة. هذا يسمى جزء من الغيب وليس كل الغيب، وإلا فإن الغيب كله كما قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا يعلمه إلا هو وهو عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. نعم قال رحمه الله تعالى ذكر المؤلف مثالا للغيب الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، حديث الافتراق الصحيح أنه ثابت وإن كان بعض أهل العلم قد يقدح فيه، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه سيقع، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. ذكر النبي افتراق الأمم السابقة، فافترقت النصارى على 71، وافترقت اليهود على 2، وافترقت أمته صلى الله عليه وسلم على 3. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوجد في هذه الأمة افتراق كما أن الأمم الأخرى فيها افتراق. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي، أمته هل هي أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى والبوذيون وغيرهم، أم أنها أمة الإجابة؟ صحيح أنها أمة الإجابة، وذلك لأن فرق الناس ودياناتهم كثيرة، لكن الديانات التي ربطت بمحمد صلى الله عليه وسلم وبأمته هي التي وقع فيها الاختلاف والافتراق. ويحسن هنا أيها الأحبة أن ننبه على قاعدة أن الافتراق والاختلاف شر، ولم يرد نص في مدح الافتراق والاختلاف. وقد دلت النصوص على وجه العموم على ذلك، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ويدلنا على أن الأصل هو الاتفاق والحق واحد لا يمكن أن يتعدد. وبناء على ذلك كل الفرق مذمومة، بمعنى كل من خالف الحق فهو مذموم، سواء كانت المخالفة كبيرة أو صغيرة، بمقدار المخالفة يكون الدم. كلما كانت الفرقة أبعد عن الحق كلما كان الدم أقوى والبعد عن الحق أكثر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق، قلنا إنه من الغيب، ويحسن أن يقال هنا أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أنما هو من باب الإخبار لا من باب الإقرار. إيش معنى من باب الإخبار؟ يعني أن هذا سيحدث في أمته، لكن ليس معنى أن الرسول يقر ذلك وهو راض عنه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار والنار لا يمدح صاحبها وإنما يذم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 73 فرقة، ذكر العدد اختلف العلماء فيه، هل العدد مقصودا لذاته أم هو من باب الإخبار عن كثرة افتراق أمته، على قولين لأهل العلم. من العلماء من قال إن العددية مقصودة، ولهذا بعض ممن كتب في الفرق والملل اجتهد أن يحصرها في 73 فرقة لا يزيد، لكنني يرد عليهم بعد هذا العالم وجدت فرق وفرق وفرق ما كانت موجودة من قبل، صح وإلا لا؟ لا. ومن هنا اجتهد بعض أهل العلم يقول الفرقة هي التي لها قوة وأتباع ويعني مؤلفات وعلماء، وإلا ليس كل من اختلف يقول هذا فرقة. والذي يظهر أن هذا العدد ليس مقصودا لذاته، وذلك لأننا نتأمل الفرق على مر التاريخ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا اليوم نجد فرق عجيبة. عندنا اليوم طوائف وأفكار وملل وأهواء وبدع عجائب. فصل الآن، ومن هنا بعض العلماء أرجعوا الذين خسروا أرجعوها إلى 4 فرق: الخوارج، ثم جاءوا به الرافضة والمرجئة والمعتزلة والتجهم. ومنهم من جعل التصوف، كم فرقة من الصوفية لا فرق ولا لا، وكل حزب لديهم فريقون، كل حزب بما لديهم فريقون، لكن لا عبرة بهذه الفرق ولا نقبل. وبهنا لما جعلوها أصولا هذه جعلوا كل أصل تحته فرق خاصة متنوعة، وهذا يعطي أن هذه الفرق التي وقعت ولا تزال تقع أنها كثيرة. سبحان الله، على مر العصور والدهور تحدث فرق منتسبة إلى الإسلام. فنجد بعض العلماء رحمه الله تعالى لما أراد الحصر قال الفرق الكفرية لا تدخل أصلا ولا تعتبر من أمة محمد ولا كرامة لها، كالغلاة الباطنية وغيرهم، يقول هذه لا ينسبها إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم نظرا لكفرها وإلحادها. ولكن إذا تأملنا هذا الافتراق وجدنا أن عدده كثير ولا نستطيع أن نحصره بعددية معينة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين كثرة الافتراق في هذه الأمة. وعندنا قاعدة: الأمم التي لا تجعل لها منهجا في التلقي أشك بأنها تنحرف، خاصة منهج السلف. أما إذا جئنا للمتصوف لهم منهج، والمعتزل لهم منهج، والخوارج لهم منهج التلقي، لكن العبرة بما دلت عليه النصوص الشرعية. مش في أمل، وهو من باب الإخبار أن الأمم يقع فيها العدد الأكثر من الأمم السابقة لأنهم كثير، لأنه تأملنا الفرق عددها كبير جدا، ولا يزال يحدث في الأمة فرق جديدة. في السابق ما في أحمدية ولا في قابيانية ولا في قرآنيون ولا في كذا، فرق عجائب، ولا في علمانيون وليبراليون وحداثيون، فرق ترى هذه كلها بناها مناهج وغيرها، وإن كان بعضهم يسميها أنها أفكار وأهواء، لكن هذا افتراق في الأمة. وإذا جئنا لقضية الانتساب إلى الأفراد والفرق الموجودة، سبحان الله تجد عجب، نجد المتصوفة كم فرقة، نجد الرافضة كم فرقة، نجد الخوارج كم فرقة، معتزلة كم فرقة، المرجئة، فرق متعددة. نعم ينطبق عليه ولا ينطبق، أقول هذه من الفرق. يعني عندنا علوية وإسماعيلية ودرزية، ثم تأتينا عد اثني عشرية وكل هذه طوائف صوفية، طوائف تصوف وطوائف أخرى، فهي فرق متنوعة ليست فرقة واحدة. ويحسن هنا أيها الإخوة أن نميز أن الاختلاف، ما دام الاختلاف هو اختلاف شر، فيحسن أن نميز أن الاختلاف درجات، فقد يكون الاختلاف في أصول الدين وعقائده، وقد يكون الاختلاف كذلك في أي شيء، في فروع الدين وشرائعه وفقهه. والاختلاف في فروع الدين والمسائل الفقهية أخف، وإذا كان الاختلاف في الفقه أدى إلى التعصب واعتداء بعضهم على بعض وظلم بعضهم بعضا فهو مذموم لا شك فيه ولا يجوز إطلاقا. وسنة الله عز وجل أن يوجد في الناس الاختلاف، ربنا يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحمه، ولذلك خلقهم. ويدلنا على أن الاختلاف دائما يجب أن يكون ضابطه الكتاب والسنة، إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به، قاعدة هذه تعال وإلا فأنت مختلف ومفترق عن الحق. ولو كان الناس منهجهم هذا لانضبطت أمورهم واتبعوا الحق وأعرضوا عنه الانحراف والافتراق. وسبحان الله نجد عجب، هناك امور توقيفيه بحته، بمعنى ايش؟ ليس العقل فيها مجال ولا يقبل الاجتهاد، مثل مسائل العقائد، العقيده ما تجي واحد يجي والله يقول اخي انا عندي اسماء جديده بعطيكم اياها للرب، أو عندي تعبد أعطيكم إياه، ما يقبل منه أصلا ولا يستغل. فكل ما تعلق بمسائل الاعتقاد توقيفي بحت، مداره النصوص الشرعية، ومثله كذلك أصول التعبد، صلوات خمس ركعات أربع للعشاء، لا واحد يستجيب والله نقول بي أن يصير المغرب أربع والعشاء ثلاث، ما لك إطلاق، تعبد بحت وليس للعقل فيه مجال. لكن هناك من مسائل الفروع ما يحتمل فيه الاختلاف وتكون محلا للاجتهاد، مثل وقت النهي هل تصلى في ذوات الأسباب ولا تصلى، خاصة إذا كانت مسألة مما تتعارض فيه الأدلة وتأتي فيها وجهات النظر في الاستنباط وغيره، فالأمر فيه مندوحة. ولكن يصبح عندنا القاعدة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول مباشرة، ما دام عندي نزاع واختلاف فالمرجع هو الكتاب والسنة. لكن إذا رجعنا إلى الهوى أو إلى الآباء والأجداء، أو يأتي الإنسان إلى أعراف ويقول يا أخي هذه عقيدة أبوي جدي ما أقدر أخليها، هذا دين أبوي جدي، هذه طريقة أبوي جدي، فنقول هذا الكلام باطل ولا يمكن أن يرتضى، بل هذا الواجب أن نرد إلى الكتاب والسنة. نجد عجب في واقعنا اليوم تعظيم العقل وتقديسه مما أدى بكثير من المسلمين اليوم إلى اقتراح الكتاب والسنة، بل عرض الغيبيات على العقل فيقبلون ما يوافق أهواءهم وما يناسب عقولهم. ولا شك أن هذا نوع من الضلال والانحراف، وإلا فالواجب أن نرد إلى الكتاب والسنة. سبحان الله، نعجب من هؤلاء. كتاب والسنة ما في خطأ أبدا، والعقل احتمال الخطأ فيه كثير. نحن أيها الإخوة نخطئ فيما نشاهده، عقولنا تختلف، فكيف إذا كان في الأمر الغيبي؟ من باب أولى. ومع ذلك تجد أن الناس يأتون بعقولهم يقدسونها. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، سبحان الله، اختلف العلماء في المقصود في النار. هل النار نار خلود أم أنها نار عصاة؟ فمن العلماء من ذهب إلى أن النار نار عصاة وليست نار خلود، وبناء على ذلك هذه الفرق 73 يجب أن لا تكون من الفرق المكفرة، لأنها لو كانت فرقا كفرية لما كانت نار عصاة، وإنما يجب أن تكون نار نار خلود، لأنهم لن يخرجوا من النار. وهذا الحديث يجب أن نعلم أنه من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد تجرى على ظاهرها لتكون أوقع في الرد والزجر والردع. وكلما كان حديث الوعيد ظاهرا في الدلالة أبقيناه على ظاهره. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نعوذ بالله من الكبر، نبقيه على ظاهره ولا نتعرض. لا يدخل الجنة فتات وهو النمام، لا يدخل الجنة قاطع، خلاص تجري على ظاهر. لكن هل معناه أنه لا يدخل دخولا أبديا؟ لا، ما نقول أنه يدخل، لكنه حديث وعيد. ومن هنا قال بعض أهل العلم لا بد من دخول النار ثم يخرج إلى الجنة، ولكن يمكن أن يوجد له شيء من الأعمال الصالحة أو بعض من المكفرات ما تكون سببا لأي شيء، سببا لتكفير ذنبه وسيئاته. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قضية الافتراق وجعل الفرق في النار إلا الواحدة. بس كم صار في النار؟ 72 فرقة، وبقيت واحدة هي التي في الجنة. هي لطائف ينبغي أن نتصور أن الحق قليل وأتباعه قليل. شوف 73 في النار تبقى واحدة هي التي على الحق، ونسأل الله أن يجعلنا على الحق الذي مصيره ومصير أهله إلى الجنة. ويدل ومن قال إن النار، أصبح الآن من العلماء يقول نار خلود، ومنهم من يقول نار إيش عصاة. فإذا قلنا أنها نار عصاة لا يمكن أن يدخل الكفار، وإذا قلنا أنها نار خلود فإنها لا يدخل فيها من كانت فرقهم افتراقهم ليس بمكفر. والعجب أن من الطوائف من نظر إلى الحديث فأخرج من أدخل أصحاب الكبائر إلى النار، وهم طائفة إيش؟ الخوارج والمعتزلة، فقالوا هذا يجب لهم الخلود. ولكن هذه فرقة ضالة وقولها باطل. والناس عندما يدخلون النار يدخل بكفره ويدخل بفسقه ومعصيته ويدخل ببدعته فضلاله. والفسق والبدعة منه ما يكون مكفرا ومنه ما يكون غير مكفر، فما كان مكفرا كان مع الكفار والمشركين، وما لم يكن مكفرا كان مع العصاة من الموحدين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الواحدة، جاء في بعضها أنها الجماعة، والجماعة قد نص الإمام البربهاري في كتابه أنهم الصحابة وأهل الحق، وذكر بأنهم الصحابة والعلماء الربانيون، وعرفت الجماعة بأنها الحق ولو كنت وحدك، هذا يسمى إيش؟ الجماعة. ويدلنا على أن الاشتراك 73، 72 في النار بقي واحدة، مع ذلك قال الجماعة، القلة سميت جماعة، واضح؟ مما يدل على أن من وافق الحق ولو كان وحده يطلق عليه الجماعة، وسمي جماعة لأنه اجتمع إيش؟ مع ما كان عليه النبي والصحابة، ولأنه أجمع على أن يأخذ بالكتاب والسنة وما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثلي أو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. جاء في بعضها: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. بعض كان شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله يضعف رواية اليوم، قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ويعطينا مسألة مهمة: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي طبق وكان سلوكا عمليا، وعليه الصحابة لأن الصحابة هم التطبيق السلوكي العملي لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم طبقوا العقيدة، طبقوا الفقه، طبقوا الأخلاق، طبقوا الدعوة، طبقوا الجهاد. طب ما من جزئية من الدين لو هي في الصحابة متمثلة سلوكا عمليا رضي الله عنهم أرضاه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنا عليه وأصحابي. في هذا تزكية للصحابة. قد نبهنا سابقا على مسألة وهي مهمة، أن الصحابة معصومين في الجملة من الوقوع في الباطل، الصحابة معصومون من الوقوع في الخطأ في الجملة، لكن باعتبار الأفراد ممكن أن يقع منهم معصية، ما في مشكلة. فمن الصحابة من وقع منه الزنا، ومنهم من سرق، ومنهم من قتل، ومنهم ومنهم، ما في مشكلة. لكن الصحبة والصحابة تبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها القاعدة، وهذا يعطينا أنه يجب علينا الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم أرضاه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم لما ذكر الجماعة وأهل الحق، قال: ما أنا عليه وأصحابي. فكانت التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به ولأتباعه وصحابته. وفي هذا رد على كل من قدح في الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، كالخوارج والنواصب والروافض الذين تعرضوا للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأي شيء؟ بالغمز واللمز والقدح، مما يعطي أن الواجب علينا أن نأخذ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته رضي الله عنه وأرضاه. هنا في الحديث الاستراق هناك ثلاثة أسئلة دائما ترجع، وابتنا أملنا ذكرنا بعض. السؤال الأول: هل وقع هذا الافتراق أو لم يقع؟ واضح؟ فإن قلنا وقع إذا لم يحدث افتراق بعده، صح؟ قال ستفترق أمتي على 73، فإذا كان وقع قبل 200 سنة طيب الافتراق الجديد ماذا نعمل؟ ولهذا من العلماء من يرى أنه وقع وانتهى وأنف كتابه على أنه وقع وانقضى، لكن نقول لا تزال الأمة يوجد فيها الافتراق. السؤال الثاني، هل ذكر العدد مقصودا لذاته أو ليس مقصودا لذاته؟ السؤال الثالث، هل النار نار خلود أم أنها نار عصاة؟ هذه الأسئلة ترد على هذا الحديث العظيم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ شوي بس. قال ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هكذا كان الدين إلى خلافة عمر، الجماعة كلها. مقصودا به زمن النبي تطبيق حي صلى الله عليه وسلم، زمن أبي بكر كذلك، زمن عمر، فالناس على الجماعة. ثم جاء زمن عثمان فوقع الاختلاف والافتراق، وكأنه يومئ إلى أن مقتل عثمان بداية الشرارة، فنشأ الخوارج، وجاء بعد عثمان منهج التشيع في عبد الله بن سبأ ومن تبعه في عهد علي، وفي هذا تزكية لعصور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويحسن أن نبدأ على مسألة وهي قاعدة يعني. لم يكن أحد من الصحابة مؤسسا لبدعة ولا داعية إطلاقا، لا نستطيع أن نقول هذا الصحابي كان مؤسس لمذهب الإرجاء أو الاعتزال أو للتشيع أو لغيره، بل كل الصحابة كانوا على الحق ودعوا إلى الحق وتمسكوا بالحق وعملوا به ولم يختلفوا ولم يتفرقوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وقع الاختلاف في زمن الصحابة بعد توسع الناس في ما نسميه الجهاد واختلاط الناس بغيرهم من أصحاب الديانات المختلفة، فنشأ أقوام حقدوا على الإسلام وتأثروا ما نسميه بعلم الكلام، ودخل منهم من دخل ولم يتمكن الإيمان في قلبه، بل بعضهم كان مندسا قصد من وراء ذلك تقسيم الأمة وتفريقها، وكان أولئك موجودون في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونشأت بعض الفرق في زمن الصحابة، تشيع، خوارج، قدرية في آخر زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن لم يكن صحابي معهم، ولا يمكن إطلاقا أن نقول هذا الصحابي جاء بهذا المذهب أو بهذا الرأي. كان مقتل عثمان شرارة ضخمة جدا، وإن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسائل الفتن قال إن هناك باب، ذكر عمر هل باب يفتح أو يكسر، فقال حذيفة بل يكسر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا كسر لا يعود مرة أخرى. سبحان الله، نعجب عندما تتأمل زمن الصحابة وما كانوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم، تجد عجب أخوة وإيمان وعبادة وتقوى وتضحية وجهاد. سبحان الله، أمر عجيب جدا، من أسعد مراحل الدنيا ما عاشها الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في زمن أبي بكر وعمر. وكانت ظهرت فيهم أخوة الإيمان ظهورا واضحا بينا في زمنهم، وهذا نقول من فضل الله تعالى عليهم. ثم جاء التفرق وأصبح كل حزب بما لديهم فرحون. يأتي بقي عدد مع المزايا نقف عليها. ما في مانع، هو ذكره من باب الخبر ليس من باب الإقرار والمدح. نحن ندعو الله أن يؤلف بين قلوبنا. اليوم أعطيك مثال، ما نقول اللهم اهد ضال المسلمين والضلال موجود، بعلمنا أن الله سبحانه وتعالى إذا شاء جمعهم وإذا شاء سبحانه وتعالى لم يجمعهم، لكن مطالبون. أخبر بأن هذا سيقع كونا وقدرا، وأمرنا بالدعاء لهم بالهداية والصلاح دينا وشرعا، ما في فرق. نعم، درسه المسلمون، ظنوا بأنه سينفعهم، وإذا هو كان سببا لضلال كثير انحرافهم. الناس إذا أولعوا بكل جديد، مثل الآن نجد الآن توسع، يعني نتصور الآن طلاب شرع شريعة يدرسون الشريعة في لندن وفي فرنسا، شو يصير هذا؟ صح، توقع يأتون علماء وجهابدة، ما عندنا علماء. هذا منه، سيأتي بعضهم بشبهات وانحرافات وغيرها. نعم، الحمد لله الذي خلقنا من قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أخذ السنة وحده على الرحمن جزء أصلها من سلامة نفسه وإيمان والعقل. جاء في كتاب وأنه مشكلة الشرك لم يجوز لشيء تجميل لم يكن مؤمنا وعنده. باب أخذ السنة والسلام يجوز أخذها من سلامة العجل والمال والعقل. جاء في كتاب أنه شكرا كالمجوز حين يكون من الأمر والنزل لا تزال بعد إحداثه كأحدها إحرام الصالح أو إحرام الأمر والسوء أن لا يكون من الأمر إلا بغير ذلك. الثالث أن لا يكون من الأمر إلا بغير ذلك. هذا الباب يتعلق بأثر الجهاد، فإذا جاهدنا فنحن إما أن نستولي على بلد الكفار ونفتحها عنوة فتقسم بين الناس، أو تجعل خراجا يقسم خراجها ويؤخذ لبيت المال المسلمين، وإما أن تفتح سلما. فربما الكفار يقولون نحن لا نريد أن نقاتلكم، نريد أن ندفع لكم الجزية وتتركوننا على ديننا. ولهذا سمي باب عقد الذمة. وعقد الذمة يقام لليهود والنصارى وكذلك للمجوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. قد دل على ذلك القرآن بقوله تعالى من الذين قاتلوا الذين يمنون ثم جاء فيها من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأخذت الجزية من مجوس هجر كما رواه البخاري. وعقد الذمة أمر مجمع عليه، قد نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن حزم وابن المنذر وكذا ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ويجب أن نعلم أنه أن الجزية وعقد الذمة لا يعقدها إلا ولي الأمر فقط والحاكم، وإذا عقدها ولي الأمر حمي الكفار في دمائهم، فلا يجوز الاعتداء عليهم ولا قتلهم، وحموا كذلك في أموالهم، فلا يجوز السطو على مزارعهم وسياراتهم وممتلكاتهم، وكذلك يحمى لهم أعراضهم، فلا يجوز للإنسان أن يسبي أحدا منهم ولا أن يتعرض لهم بشيء. ولهذا قال لأهل الكتاب ومن له شبهة منه، يعني كمن يشابههم في أهل الكتاب شبهة كالمجوس. ونبه المؤلف على قيد لطيف، وهو أنه لا نعقد لهم الذمة إلا إذا أمنا مكرهم. وربما يقول نحن نعقد لكم الذمة حتى إذا دخلنا قتلونا فلا نقبل. وبين أن من عقد له الذمة فإن الواجب عليه أن يأخذ هذه الأحكام الأربعة: إعطاء الجزية، والجزية هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وبدلا من إقامتهم بدارنا وإقرارهم على ما هم عليه. ولا بد أن تؤخذ الجزية عن يد وهم صاغرون، فعندما نأخذ منهم الجزية ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى صورا من الصغار الذي ينبغي أن يكون عليه إيش؟ الكفار ممن عقدت لهم إيش؟ الذمة. ونقول اليوم أين عقد الذمة في الأمة؟ هذا الحكم لا يوجد الآن إطلاقا، ولعل السبب لأنه لا يوجد جهاد أصلا، فعقد الذمة مربوط بالجهاد. وكان عقد الذمة للناس لليهود والنصارى يميزون بمزايا لا نجدها اليوم. كان أهل الكتاب تحلق مقدمات رؤوسهم حتى يعرف أن هذا ليس بمسلم، ويمنع من فرق الشعر. كانت العرب الجاهلية تفرق رؤوسها وشعار للإسلام، يعني كان عندهم شعور طويلة ويفرقونها. ويجب أن يتميزوا في لباسهم فيجعل لهم لباس موحد حتى يعرف أن هذا ليس بمؤمن وهذا مؤمن، هذا له ذمة وهذا ليس له وهذا مؤمنا. وينهون أن يتكنوا بكل المسلمين، فلا يتنادى بأبي محمد ولا بأبي عبد الله ولا بغيره، يمنع من هذا كله. ومن اللطائف أنهم ذكروا إذا ركب على الحمار لا يركب عليه وإنما يركب على جنب. تميز لهم فيما هم فيه. ونص الفقهاء على أمور، قالوا حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، تؤخذ منه بالصغار ولا يكون جاءتي بها وهو مرتفع، وإنما هو كناية عن أي شيء؟ عن ذلتهم. ولهذا ذكره الله تعالى في كتابه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أذلة. ونسأل الله تعالى أن يعز الدين وأهله ويذل الكفر وأهله. ذكر المؤلف أن إذا لم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون انتقض عهده، والثاني أن لا يذكر دين الإسلام إلا بخير. ينتقض عهده إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو سب الدين، أو سخر بشيء من شعائر الإسلام الظاهرة، استهزئ بالأذان، استهزئ بسنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له إطلاقا، فلا يذكر الإسلام إلا بخير. ذكر الثالث أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، والضرر الذي يكون على المسلمين قد يكون ضرر متعلق بالدين، قد يكون ضرر يتعلق ببلاد الإسلام، قد يكون ضرر يتعلق بأفراد المسلمين، فإنه إذا فعل شيئا من ذلك فإنه ينتقض عهده. ولا يقبل منه، وقد يدخل منه إذا تعدى على أحد من المسلمين إيش؟ بقتل، أو سرقة أموال، أو وجود عصابات، أو بيع مخدرات، هذا كله ضرر على المسلمين، فتلقائيا ينتقض عهده. ذكر المؤلف الأمر الرابع، وهو أن تجرى عليه أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض، مقصودا به إذا أتى بهذه عقدنا له الجزية، العقد الذمة، وأخذنا منه الجزية، يكون حكمه حكم المسلم، يحرم دمه ويحرم ماله ويحرم عرضه. فكما أن المسلمين يحرم أن يعتدى عليهم، فيحرم أن يعتدى على هذا في نفسه. نعم، سيأتي الكلام عليه، بيذكرها المؤلف. ذكر مسألة وهي من اللطائف، قال فيما يعتقدون تحريمه لا فيما يعتقدون حله. ايش المقصود بهذا الكلام؟ اذا كان اليهود والنصارى يعتقدون حل الخمور، خلاص نبقيهم على ما هم عليه، ما في مشكلة. يعتقدون اكل خنزير ياكل، ما في مشكلة. لكن الزنا لا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال اليهودي باليهودية، وفي كتابه الرجم فلم يعملوا به، قال اذهبوا إلى محمد لعلكم تجدون عنده حكما. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، فقال النبي ماذا في كتابكم؟ قالوا في كتابنا يسود وجهه ويطاف به. فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله إنهم يكذبون ليأتوا بالتوراة. فلما جاء بالتوراة يقرأ وضع إصبعه على آية الرجم فقرأ ما قبل وما بعد، قال يا رسول الله مره يرفع، واضح؟ فلما رفع وجدت الآية التي فيها الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكذبوا، واضح؟ فمعتقد حله لا نتحرر منه شيء، ومعتقد حرمته مثل الاعتداء والسرقة والقتل والزنا، هذا كلهم ما يعتقدون حله وإنما يعتقدون حرمته. هذا يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أنه إذا جاءوا بعقد الذمة جئنا بهذه، أو ما المؤلف بعدها تقرأ. ولا يحجب ولا يحجب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، وهذا هو الصحيح، هذه يسميها من حقوق ولاة الأمر. ولا يجوز أن يعقد عقد الذمة أفراد الناس، يجوز لولي الأمر ومن فوضه ولي الأمر، ما في مشكلة. ذكر الآن هنا ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولا شك أن التميز يكون في المظهر، حتى ذكر العلماء أنه لا يجوز لهذا الكافر أن يبني بناية فوق بناية المسلمين. مسلمين بيوتهم دورين، ولو كان غني ما يبني 4 أدوار 5 أدوار إطلاقا، لأنه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وأصبح التميز في كل شيء كما ذكرنا سابقا، في الجسد، في اللباس، حتى في المراكب. ينبغي أن نعلم أنه لا يجوز لنا تصديرهم في المجالس، ولا يجوز لنا القيام لهم، ولا يجوز لنا أن نبدأهم بالسلام. في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في فريق فاضطروهم إلى أضيقه. بقي مسألة وهي مسائل لطيفة في هذا المجال، في قضية ويحرم تعظيمهم وبدايتهم السلام، هل يجوز لنا أن نحييهم بغير السلام؟ ألقاه في الطريق، كيف حالك يا فلان، كيف أصبحت؟ اختلف العلماء، وجوز شيخ الإسلام ابن تيمية أن أي حيث قال التحية ليست كالسلام، فإذا قال كيف حالك كيف أصبحت فالأمر سهل. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بدأوا بالسلام فقولوا عليكم، حديث متفق عليه، يعني نرد عليهم وعليكم. وإذا سلم جاء في الحديث كذلك المتفق عليه إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. هل نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو نقول وعليكم بس؟ من العلماء من قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها لا مانع، لكن لا تبدأه. ومنهم من قال لا بل نقول وعليكم فقط ولا نقول رزقك، لظاهر الحديث. هل يجوز لنا تهنئة الكفار؟ و يعني أهنئه بمولود وأهنئه بمناسبة عندهم، اختلف العلماء في هذه على 3 أقوال. من العلماء من يقول يحرم علينا ذلك، وذلك لأن تهنئتهم فيه إيناس لهم وفيه نوع من الموالاة والمحبة. والقول الثاني أنه يجوز لنا التهنئة؟ وأن التهنئة من محاسن الإسلام فلا مانع. ومنهم من يقول يجوز للمصلحة رغبة إسلامهم وهدايتهم وما لا إلى ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويحسن أن نبدأ على مسألة وهي مهمة. لا يجوز لليهود والنصارى أن يحدثوا معابد أو كنائس لهم، كما أنه لا يجوز لأهل الذمة أن يظهروا المنكرات. أو يظهروا شيئا من شعائر دينهم، ضرب الناقوس وغيره، أو الجهر بكتبهم، يجعلون على الكنيسة سماعات يسمع كل أحد. وذلك لئلا ينتشر ذلك. مثل الآن إظهار المنكر، خنازيرهم تباع في الأسواق، ما يجوز. كذلك منها تعليق الصليب وإظهاره حتى يكون شعار لهم، لا. ويحسن أن ينبه كذلك أن أهل الذمة لا يجوز دخولهم الحرم لأنهم كفار ومشركون. إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا يجب أن يبعدون عن كل ما يكون إيش شعارا لهم ظاهرا يصبح معلنا في بلد الإسلام، وأن هذه الأمور تكون سببا لنقض العهد عندهم. ويجب أن نعلم أن من أدخل اليهود والنصارى في الحرم فإنه يجب أن يعزر ويؤدب. اليوم نجد إلى الله المشتكى من المسلمين يدخلون بخداماتهم إلى المسجد الحرام بحجة أنهم محتاجين إليهم ولا يجدون طريق ماذا نعمل بهم، فيدخلون معهم بالحرم. وربما أدخلوا عند الكعبة بحجة أنهم يمسكون الأطفال عندهم، وهذه مصيبة. والله يقول إنما المشركون نجس، نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. ويجب أن يفقه الناس في مثل هذه الأحكام. وقد نبه العلماء رحمهم الله تعالى أن أهل الكتاب يمنعون من إظهار الأكل في نهار رمضان، لأن يوجد في أكثر بلاد العالم الإسلامي مسموح لكل أحد يأكل نهارا وجهارا، ما في مشكلة. لكن نحن في هذه البلاد نسأل الله أن يثبتنا على هذا الخير، لا نشاهد أحد يزرع لا مطاعم ولا غيرها، لكن في بلدان العالم الإسلامي مفتوح، كل يأكل وكل يشرب لا مشكلة. ما في مانع، لو سقاهم لكل كبد رطبة أجر ولو كانوا يهودا أو نصارى، لا مشكلة في ذلك. لعل نقف وإن تعذب. سبحانك اللهم وبحمدك. ها؟ ما يجوز. قل يوجد من المسلمين ويقوم يعني ليس لهم أن يدخلوا بيت الله تعالى.